يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم وهذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى الفضائية، قناة الكتاب والسنة والوسطية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون راية خير يأخذنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة على حسن حال ومآل، اللهم آمين. ويسعدني مجددا أن ألتقي بحضراتكم في هذه الليالي الجميلة مسائية الصايم مع فضيلة الدكتور محمد شعبان. مرحبا دكتور. بارك الله فيكم يا سيدي. احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركات، لكن فضيلتك اشرت في حلقة سابقة واحنا بنختمها ان احنا عايزين نعود الى يعني البدايات الاولى ما قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرت سريعا كده احب الزوجات الى قلبي امي وام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ودورها أو جزء على حسب ما تيسر من الوقت من دورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعث. نعم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. خير قدوة للنساء خديجة، أي امرأة تريد أن تتعلم كيف ترضي ربها في بيتها وفي زوجها تقرأ سيرة أم المؤمنين خديجة، ولعل من دواعي سعادتي وسروري أن أتحدث عن أمي خديجة رضي الله عنها. حضرتك قلت هي أحب الزوجات إليك وهي أحبهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا عن عائشة رضي الله عنها وفضل عائشة، لكن فضل خديجة يفوق عائشة ويفوق كل نساء العالمين. حبنا لها ليس مفصولا عن حب النبي لها وحبها للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الحب فيه تأسي. طبعا نحب خديجة أكثر من غيرها لمحبة النبي لها. والمرء مع من أحب. اللهم نسأل الله أن يحشرنا يعني أن يحشرنا هذه الصحبة اللهم العظيمة اللهم الشريفة. فخديجة أولا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة، خديجة وابنتها، يعني هي نصف النساء الكوامل رضي الله عنها، وآسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. وخديجة دورها مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دورها كزوجة ودورها كأم. يعني لو لخصنا ذلك أقول: غارت عائشة من خديجة، قالت: ما غيرت من امرأة. وأنا بقول الحديث ده ليه؟ لأن النبي هيبين فضائل خديجة في هذا الحديث. غارت عائشة رغم أن عائشة كان يشاركها في النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها تسع نسوة، كنا تسعا ثمانية غيرها رضي الله عنها، ما غارت من واحدة منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر منهن جميعا إلا خديجة. لماذا غارت؟ كان وحضرتك تفضلت قبل ما ندخل الحلقة بحديث هالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت هالة انتفض وقال: خديجة، يتذكر خديجة، أشبه الناس بخديجة أختها هالة رضي الله عنها، فيخرج إليها ويستقبلها ويدخلها إلى بيته ويجلسها في أحسن مكان رضي الله عنها ويكرمها ويحسن إليها ويزودها إذا خرجت. هذا بعد وفاة خديجة، بعد وفاة خديجة وبعد الهجرة. نعم. فالسيدة عائشة رأت هذا المشهد فقالت: فغيرت، وما غيرت من امرأة كغيرتي من خديجة. التي لم ترها. يعني تسمع عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. لم ترها. كثيرا ما يذكر. ماتت خديجة رضي الله عنها قبل يعني أن تكبر عائشة. فالشاهد قالت قول النساء إذا غيرنا، وهي امرأة. قالت: وما تقول في امرأة أو في عجوز من عجائز مكة حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. تعبر عن غيرتها. للتوضيح يعني حمراء الشدقين يعني سقطت أسنانها، وهذا لم يكن وصف خديجة لكن من غيرتها قالت ذلك، وهي لم ترها. خديجة لم تسقط أسنانها. حمراء الشدقين إذا تبسمت ابتسامتها ليست جميلة، لكن خديجة ليست كذلك، هذا من غيرتها رضي الله عنها. وده يعلمنا كيفية التعامل مع النساء، لا بأس أن تغار امرأتك وأن تتحملها كرجل. لا، ونقطة أخرى اسمح لي دكتور، هذا من صدق عائشة رضي الله عنها. يعني في الصحابة حينما نتتبعهم فعلا صادقون مع الله سبحانه وتعالى، صادقون مع أنفسهم، صحابة رضي الله رجال عنه. ونساء، نعم. فحتى ما ترى أنه إدان لهن نعم. مثلا على هي ذكر تحكيه تحكيه. رضي الله عن إنصافها. المرأة المعاصرة بتقول لك لا أنا غير من مين يعني، سبحان الله. وتنكر وهي غرقانة في الغيرة، لكن عائشة تذكر أنها تغار، رضي الله عنها، وهذا من صدقها رضي ومن الله عنها. بهائها رضي الله الله تعالى عنها. أم المؤمنين كانت تذكر عيوبها ولا تستحي من ذلك، نعم، وكانت تذكر مميزات أخواتها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحرج يعني من ذلك. لماذا تذكر عائشة هذا الحديث؟ تخفي يعني هذه نعم. مشاعر خاصة هذا فيه لم يضيروها، شيء فيه ذم لها وفيه مدح لخديجة التي هي تغار منها ومع نعم. ذلك لم تكتم الوحي. يا سلام. استجابة لأمر الله عز وجل الله. اذكرن ما يتلى في بيوتكم، وهذا هو الصدق مع الله. نعم. نعم. وما أحوجنا إلى أن تتعلم نساؤنا في هذا الزمان هذا المعنى، الإنصاف. الإنصاف في النساء بالذات عزيز، المرأة عاطفية بطبعها، فصعب أن تلاقي امرأة تنصف من نفسها، إذا أخطأت تقول أنا أخطأت. فينبغي على النساء أن تتعلم من هذا، وأنا كما قلت للرجال أن يتحملوا غيرة النساء، فأنا أقول للنساء اعلمنا أن الغيرة طبع فيكن، فينبغي أن تحاربن هذا الطبع. المرأة لا ليس تستسلم، محمودا. ليس محمودا بالقطع، ليس هو قد حضرك شيطانك فينا من العائشة رضي الله عنها، هي شيطان، شيطان الغيرة ممكن يفسد البيوت إذا زادت عن حدها يعني. صحيح. وحضرك ألمحت في حديث حضرك شيطانك لمعنى جميل جدا ملتصق بهذا الحديث، إن من أسباب أن الصحابة وزوجات النبي كنا يذكرن كل شيء، قالت أكل ما نقول يعلمه الله، لما قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، قال نعم صلى الله عليه وسلم، قصة التحريم. فكان ينزل عليه الوحي يخبره. الله أكبر. الشاهد خديجة عائشة غارت فقالت هذه الكلمات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب أحمر وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه، فغضبه دين. لم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله، وانتقاص خديجة انتهاك لحرمة الله عز وجل. الله أكبر. وده في رد بقى على من يسبون الصحابة. سب الصحابة كفر مجرد مخرج من الملة. لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكيف تسب من رضي الله عنه؟ نعم، فلا يجوز، لأنه نعم. تكذيب لكلام الله عز وجل. نعم. فالنبي غضب قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، لقد واستني حين حرمني الناس، وأعطتني من مالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ منعني من بنات الناس. يعني ما حين نقف، يعني عندما نقف عند هذه الكلمات العظيمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر هذا، ان هي كانت هي اللي وقفت جنب ده الراجل، يعني الراجل احنا ما بنزور حاجات كتير صحيح. يعني نتجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوفي سيد الاوفياء يقول لقد واستني اذ حرمني الناس وكذا وكذا، يذكر مناقب وعطتني من مالها، لم يستحي من ذلك، صفاتها هذا من الوفاء، هذا من الوفاء وهذا من الكمال. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس إذا أكرمه الله عز وجل وبشيء من أشياء من الدنيا كالمال أو المنصب أو الجاه، ينكر من فضائل الناس عليه ويقول أنا صنعت نفسي بنفسي. افرض زوجته ينكرنا أحياء، ينكرون يعني وقوف الزوجات امام مع ازواجهن. نعم. اقول لك يعني انت كنت جايه ورثه ولا انت كان عندك ايه؟ ما انا اللي عندي. طب ما هي التي ادارت هذا البيت. نعم. وحوشت وعملت جمعيات بلغه. نعم. المصريين وبتاع، لماذا تنكر هذا الجهد؟ نعم. ولو كانت مصرفه لافقرتك. نعم. يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني والحنان رزق وسكن الله. البيت رزق وضمها لك عطاء. نعم. وتطيبها لخاطرك في الضوائق هذا من عطائها، ورعايتها كل للأولاد والبنات. نعم. نعم. إدارتها لشؤون هذا البنات. جهد وجهاد صحيح. كبير جدا صحيح. لا يقدر عليه الرجل. الرجل لا يقدر على تربية الأبناء، مستحيل يعني يقعد يوم في البيت بيبقى، لكن ينظر من الزاوية الأخرى. نعم. كيف تتحمل هذه الزوجة كل هذا العبء؟ نعم. إنه هو فاكر إنه هو بس اللي بيتعب بره. صحيح. ده كلام ناخده من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مشكات النبوة عشان نعدل بيه حياتنا. نعم. لقد واستني إذ حرمني الناس. وأعطتني من مالها إذ حرمني الناس. شوف من مالها. نعم. ما قالش من المال، من مالها لها الشخص ينسبه الخاص. إليها والمرأة في صلى الله الإسلام لها عليه ذمة مالية، دي إشارة مهمة جدا. لحد قريب كثير من دساتير العالم لم تكن تتيح للمرأة ذمة مالية، فلما أتاحوه في الدساتير الغربية عدوا ذلك من مميزات الحضارة الغربية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة ذمة مالية منذ أكثر من 14 قرنا صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. الله أكبر. من مالها إذ حرمني الناس. وكانت خديجة رضي الله عنها لها علاقة بتعبد النبي، وده ممكن يكون عجيب شوية لكثير من الناس، لأن قبل الهجرة كان العبادات بسيطة، حتى الصلاة بمفهومها الخمس صلوات في اليوم والليلة لم يكن موجودا إلا في أواخر حياته المكية. الصلاة فرضت في ليلة المعراج، وكان هذا على الغالب بعد وفاة خديجة. فالعبادات قبل الهجرة كانت قليلة، مجرد ركعتين في الصباح وركعتين في المساء أو شيء من هذا. خديجة كان لها دور في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث للمفارقة تحكيه عائشة أو ترويه عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح. السيدة عائشة تحكي عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وطبعا في 6 شهور قبل نزول الوحي هن من النبوة، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، النبي قعد 6 أشهر قبل نزول الوحي يرى الرؤية فتتحقق، قبل وهذا مرحلة الغار. اقرأ. نعم، كان في الوقت ده ليس معه إلا خديجة رضي الله عنها. قالت أول، السيدة عائشة تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم. وهذا يعني للمتابعين تخصص الحديث هذا مرفوع حكمي، لأن عائشة لم تحضر هذا الموقف فهي قطعا سمعته، كأنه حديث يعني. فإما أن تكون سمعته من أبيها عن النبي أو سمعته من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، لكنه له حكم الرفع طالما أن الصحابي يقول شيئا لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات فحديثه له حكم مرفوع كأن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. لطيفة حديثية مهمة. نعم. قالت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. في كثير من المسلمين من بشريات الله للمؤمنين في هذا الزمان الذي انقطعت فيه النبوة أن يرى الرؤيا فتتحقق، ده بشرى للعبد أنه صالح، ومن السنة أن يكتم ذلك، فهذه الكرامات ينبغي أن تكتم ولا إيه تنشر إلا إذا قدر الله نشرها. نعم. يقصها لأقارب الناس له. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يشوف مثلا أن فلان قابل فلانا وقال له كذا وحدث كذا فيحدث في الصباح كما رآه في الليل. ثم حبب إليه الخلاء، وده الشاهد، فكان يتحنث، زاد ابن شهاب، والتحنث هو التعبد، وهذا من إدراجات إيه ابن شهاب الزهري، وكان كثيرا ما يدرج. هل نضيف إلى الثلاثة الذين حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيانا الطيب والنساء وجعل الطرق عيني في الصلاة، هل يضاف إليه هذا حبب إليه؟ سبحان الله، لا شك حبب إليه المحببات للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب جميل جدا. ما أحسن الإشارة الجميلة اللي حضرتك قلتها، أشياء كثيرة ذكر النبي وأنه يحبها، وكل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله، ووجب على كل مؤمن أن يحب ما يحب الله ورسوله. فحبب إليه الخلاء، وإشارة للاعتكاف. الاعتكاف خلوة بين العبد وربه، فهذا من مميزات الاعتكاف أنه خلوة وفيه تقرب من الله عز وجل. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. التحنث لفظ عربية تحتمل المعنى وضده، التحنث التعبد وضده، المقصود هنا التحنث أي التعبد كما قال ابن شهاب الزهري. الليالي ذوات العدد يعني لم تذكر عددهن. ذكر بعض الشراح أنه كان يتحنث ويتعبد مقدار شهر رمضان، وهذا قبل البعث. الليالي ذوات العدد، من كانت تجهزه لهذا التحنث؟ خديجة. أين كان يتحنث؟ في غار حراء. في غار حراء. مكان مكة يعني. في جبل. في جبل. في قمة جبل على مشارف مكة. كان يتحنث في هذا الغار، غار حراء، الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها. فالشاهد اللي أنا عايز أقف معه ونحن في شهر رمضان إن خديجة كانت تجهزه لهذا اللقاء، وما كانت تعاجله إذا اختلى بربه. وهذه نصيحة لكل نساء المسلمين اليوم، دور المرأة في حياة الزوج مهم، لابد أن تعيني زوجك على الطاعة كما كانت خديجة تفعل. الحب. طبعا لا ينقص ما تقول له أنا عايزاك، أنا بحبك، أنا بعمل كده عشان مش عايزك تسيبني، عايز بحب اقعد معاك كتير. ثم تخل بدوره في الدعوه او في مهماته التي يعني. نعم. هو فيها يعني. اذا اقعدت المرأة زوجها عن عمل الخير بداعي الحب فهذا ليس حبا بل هو طمع. لا أنا الجملة دي عايزة لأنها دي متن يعني عايزين نقولها تاني. إذا ماشي. أقعدت المرأة إذا أقعدت المرأة زوجها عن طاعة بداعي الحب فهذا ليس حبا بل هو طمع. ليه بقى؟ هل أنت أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة حينما تركته في غار حراء شهرا؟ صحيح. هل أنت أكثر حبا من النبي صلى الله للنبي لزوجك من حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حين مس جلدها جلده فاستأذنها في القيام فأذنت له صلى الله عليه وسلم؟ منتهى الحب أن تفعل ما يحب حبيبك. الله الله. أنا بحب زوجي، ما الذي يقربه من الله؟ الدعوة إلى الله، اذهب فادعو إلى ربك وزوديه. الاعتكاف، قولي له اعتكف عشرا وأنا أزودك وأقوم بشؤون البيت على أتم وجه، لا تقلق، ستكون شريكة في الأجر لا شك، تأخذ مثل أجره. الله. يريد أن يقوم الليل غازيا طبعا فقد غزا طبعا إذا زودته للاعتكاف كأنما اعتكفت، إذا زودته لقيام الليل فكأنما قامت، إذا زودته أعانته على الدعوة إلى الله عز وجل فكأنما دعت. أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. يعني دي مهمة الأنبياء. نعم. يعني سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. السلام يجهزان أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أنا مش عايز أغادر أمنا خديجة، يبدو أن احنا يكون لنا معها أيضا لقاء آخر، وهي تستحق برنامج مفتوح طويل الأمد رضي الله تعالى عنها، لكن حان وقت السحور على دكتور محمد، فتفضلوا والسادة المشاهدين يتفضلوا معنا. إلى الطعام الله المبارك. يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. تفضل سيد. جزاك الله خير. بسم الله. سقي وبالدور بلال النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح وما زاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور